مرحبا لكل اللي عم يسمعونا وبيتابعونا على الان اف ام، معكم نور بحلقة جديدة من برنامج من شوارع دبي. رح نحكي اليوم عن موضوع المؤن الشتوية يلي عم بتحضرها الناس استعدادا لقدوم فصل الشتاء. صحيح انه الوقت تأخر شوي، بس لسه في كتير انواع هذا وقتها من السنة، مثل التين اليابس والجوز والزبيب. هلأ هاي الاكلات مجرد ما نتذكرها بيخطر عبالنا ليالي الشتوية الطويلة يلي ما بتحلق إلا بسهرية من هاي الأكلات. بتحس هيك هاي الأكلات بتعطي طاقة. وكمان في أنواع لسه الناس عم بتحضرها مثل المقدوس، مثل الفليفلة الحمراء وواوا، يعني كتير في أنواع. لهيك خلينا نشوف رأي الناس وخاصة الشباب. هلأ موضوع الكبار بالعمر شوي، الستات، هاي مفروغ منها. يعني المؤن الشتوية شيء مقدس، ولا يمكن انه مثلا تشتري مقدوس من السوق. هذا الموضوع بتعتبره شيء كبير كتير. بدنا نشوف رأي الشباب، يعني عم بيتعلموا من اهلهم تحضير المؤن، عم بيساعدوهم او لا، هنين بفضلوا جاهز وما بيشوفوا حاجة لكل هالامور، خاصة انه بالسوق في هاي الأكلات ومتواجدة بكل أيام السنة، فليش العذاب؟ لهيك خلينا نبدأ ونشوف آراءهم. مرحبا. مين؟ معلش سؤال؟ تفضلي. هلا احنا بنحكي على موضوع كيف أهالي إدلب عم يزبطوا، عم يساووا للموني، بجهزوا حالهم للشتوية. فأنت كصبي، أنا حابة أخذ رأيك بالموضوع، تعلمتي من أمك مثلا شغل الموني أو بتساعديها أو كيف؟ ايه ما كلها، بس الملوخي. ايه وايش كمان؟ النعناع، يعني هيك الشغلات على الخفيف. ايه طيب، اذا انت عندك بيت لحالك مستقره ولا مع اهلك؟ لا مع اهلي. ايه اذا بالايام صار عندك بيت بتجهزيها لحالك ولا من السوق؟ من السوق. حسب دلال زوجك يعني. ايه بدي اسالك، شو الانواع اللي بتفضليها هيك بالسهرة بالشتوية، من هاي اللي من مونة بالشتاء، مثلا الجوز، التين اليابس؟ إيه بس الملوخي والنعناع. أكلات يعني مثلا التين اليابس، الجوز، أي يعني ولا ما بتفضلي هاي الأمور؟ لا ما بفضل. شكرا كتير إليك. عفوا. معلش سؤال؟ تفضلي. هلا نحن براديو الآن عم نحكي عن موضوع هاي السنة أهالي إدلب شو مونوا. مثل ما بتعرفي الشتاء صار على البواب والناس بلشت تمون، فشو سويت هاي السنة موني؟ هلا بصراحة بما إنه نحن تهجرنا من ريف إدلب الجنوبي، كنا نمون للشتوي كلياته، من باذنجان، من محاشي، من ملوخية، وكل شيء. بس هلا حاليا بما إنه نزحنا على إدلب المدينة، ما عملنا والله موني أبدا، عايشين أول بالأول. طيب كان عندكم اراضي ما هيك بالريف الجنوبي؟ كان عندنا اراضي تين وعنب وبامي كلياتها، والله تركناه وطلعنا. الله يردكم خير وسلامة. الله يسلمك يا رب. كيف رح تدبروا حالكم بالشتوي؟ والله بقى بدنا نشتري اول بالاول، يعني قوت الميموت. انه رح تعتمدوا على السوق؟ اكيد. اي طب لما كنت بالريف ادلب الجنوبي انتم كنتوا مشهورين بالتين، التين شلون بتيبسوا سبيب؟ كيف كنتوا تساووا هيك لو تحكي لي شوي؟ اول شيء منحوش التين، او في تين بيهر تحت الشجره، منلمه ومنيبسه على السطوح يومين ثلاثه، بعدين منحطه على النار على لهبه المي السخنه، بعدين منكبسه. وبالشتاء منطال انه منأكله اول بالاول. حطي فيه الجوز وبتحطيه على الصاله، ما هيك؟ ايه تمام. بنعمل منه كمان حنانيه. شوية حنانية تين، زيت وتين، من قمره شوية كيش مكان على الصوبة، بعدين بناكله كتير طيب. كمان الحنينية هي أكل مشهورين فيها. أيوة. جبل الزاوية. أيوة. تمام، شكرا كتير لك. أهلا وسهلا. مثل ما عم تسمعوا، في ناس كتير هاي السنة ما ساوت موني، وخاصة الأهالي اللي من ريف إدلب الجنوبي كان عندهم الوضع ما منيح، يعني خافوا أنه يساووا موني ويتركوها، يعني ما ياخدوها معهم، ففضلوا انهم يعتمدوا على السوق. اهالي جبل الزاوي كتير بيشتهروا بإدلب بالتين اليابس، لانه عندهم اشجار تين، كمان عندهم طقوس لتحضير التين اليابس. ومثل الاكلة اللي ذكرتها الانسة الحنينية، هي اكلة بتعتمد على التين اليابس، بيطبخوه وهي اكلة شتوية يعني بحت. مرحبا. اهلين سلامة. ممكن سؤال؟ تفضلي. هلا نحن عم نحكي براديو الان عن موضوع انه هاي السنه اهالي ادلب شو ساووا موني، كيف عم يستعدوا للشتويه، فشو ساويتي موني هاي السنه؟ والله ملوخيه ونعناع وباذنجان ومقدوس ومقدوس اللي عم نساويه هلا وقت عم نساويه. عم تساويه هلا ولا كنتوا عم تنطروا مثل كل هالعالم الاوضاع كيف بدها تصير؟ والله انا مريضه كنت هلا عم استنى بين ما عم بصلي وعم نشتغل ان شاء طيب الله. طيب شو الانواع اللي بتفضلوا تساووها بالشتوي؟ يعني الليمون الحر، الباذنجان، الكوسه، يبرا. وبتساوي بتساوي مثلا التين اليابس مع الجوز وزبيب على ايدكم؟ إيه لا بشتري مشترى والله جاهز. لا يمكن لانه اهالي مدينه اهل الريف اكثر بفضلوا انه يساووا على ايدهم. إيه بجوز اللي عندهم يعني مزارع ايه احتمال يساووا. بس إيه بالنسبه لي بشتري مشترى جاهز كله. طيب ليش لساتكم محافظين على انكم تساووا الموني مثلا بما انه بالاسواق في كل شيء، ليش ما بتشتروها؟ والله مليان كل شيء والحمد لله نعمه الكريم. بس انا بالنسبه لي ما عندي حد يجيب لي اغراض هيك دائما، بقول ما عندي حدا صدفي طالع من البيت اش موجود بشتغل. الله يقويك. الله يسلمك يا رب. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا كثير لكلمتك. الله يجزيك على خير. مرحبا. اهلا. معلش سؤال. تفضلي. هلا احنا عم نحكي بالان اف ام عن موضوع كيف اهالي الادلب عم بيساوموا هيك. حضرتك كشاب مثلا بدي اسالك، انت بتفضل مونت البيت تساويها يعني تكون من البيت مصدره ولا من السوق؟ لا انا بفضل تكون من البيت. طيب ليش اذا في كل شيء متواجد بالسوق؟ صح كلامك صحيح 100%، ولكن اول شغلي الشغله الاولى انه الموني اللي بتنعمل في البيت انت عارفاني انه معموله بنظافه، يعني ما فيها ميت ايد لقطه وما فيها يعني حدا مثلا مد ايده عليها. هلا قايد بضاعة بالسوق، أنا وكل العالم منشوف شيء مطروح للبيع بالسوق نجي من مد إيدنا عليه، مننكش في قلبه هيك يعني مشان النظافة. مشان النظافة تينا شيء بالبيت من ناحية المادية أوفر، يعني بالسوق هي جاهزة معمولة أكيد، يعني هدول تجهزوها وتعبوا عليها بدهم ياخذوا تعبتهم بس هيك. لا أنا برأيي إنه لما مثلا على سبيل المثال المقدوس بدك تشتري الباذنجان، بدك تشتري الزيت بده كتير زيت، ما بتعرف زيت زيتون بده لك. جوز لما بتروح على السوق بتشتري مثلا مطربان مقدوس بيكون سعره أقل. إيه صح صح، بس ولكن أنت بتعرف يا مطربان المقدوس مين لاقه مين اللي عامله، يعني هي مسألتك مسألة النظافة. ايه اكتر شيء بتهمني النظافة. بما انك انت مثلا عم بتروح على السوق كيف عم بتشوف سعر المواد الغذائية لهي؟ والله مرتفعة، يعني كل سنة عن سنة عم ترتفع، كل سنة عن سنة عم ترتفع وشغلة كبيرة. طب شو بتحب بالشتوية مثل ما بتعرف هيك بسهرات الشتوية الناس بتساوي مؤن يعني مشان لك. سهرة الشتوية شو بتحب اكتر شيء بتفضل منه؟ انا بحب التين اليابس والجوز، هاي يعني هون عنا اكلي هيك مشهوره بالليالي الشتوي. صحيح هي كمان بتعطي هيك طاقه حراره وطاقه وكل شيء. صح تمام شكرا لك. هلا. وخلينا ننتقل لراي ثاني. مرحبا. يا اهلا وسهلا. نحن براديو الان عم نحكي عن موضوع اهالي ادلب، بتعرفي الشتاء صار على البواب، كيف عم بيمونوا، شو حطوا موني، تاخروا هاي السنه ليش، اغلب الناس تاخرت بالموني، فشو سويت هاي السنه موني؟ هو صفى يعني الواحد الموني حسب متطلبات عائلته، بشوف اللي بحبه افراد اسرته بحطها. يعني في ناس هلا اغلبيه بتعرف الباذنجان، القرق، الكوسه، هذول انه للمحاشي، المقدوس اساسي، اكلي اساسي، الجوبيركي، اللبني، السوركي، هذول كمان حسب مشتقات الالبان. لساتكم بتساوي سوركي لحد الان؟ والله حسب الظرف، يعني هاك السنه انا صار معي عملت سوركي. يعني احكي لي شوي عن السوركي. السوركي هي عبارة انه بتجيب لبن نوعي كويس بتغليه ليفرط بس بدون تحريك، بيقوم بيفرط هاللبن بعد ما تفرطيه بترجع بتنشفيه، بعد ما يتنشف بترجع كمان بتبليه بالحبة السوداء والفليفلي الرش الزعتر الناعم، زعتر اخضر ناعم يابس، وبتملحيه طبعا، بترجع بتكوريه وبتعمليه كرات وبتنشفيه ليومين 10 ايام حسب الشمس الموجودة عندك في بيتك. هون لما بتنشف تماما بترجع بتعبيها وبتخزنيها، فيك تحوليها بتتحول لشنجليش انه بدها تتعفن. ايوه بتتخبى مكان يعني مظلم. هذا الفرق بين السوركي والشنجليش. ايوه انه بدها هيك يتعفن. السوركي لا انه بتضل بيضه محافظه. طريقه الحفظ بقى هون بتختلف، ناس بتحطها بميه ملح، ناس بتخليها كرات، ناس بتخلطها بالزيت، تحافظها. هاي هون طريقة الحفظ تختلف من ناس لناس تانين. كتير طيب السور. والله أنا عملتها السنة قبل الماضي كتير كتير نجحت، والسنة الماضي لسه عندي منها يعني، هاي السنة كان بقيان يعني شوي. أنا زوجي بحب الدوبيركي. كمان بتساوي دوبيركي. الدوبيركي كتير ناجحة، بس نحن من يعني صرنا نختر اللبن نجيبه على إيدنا، لأنه بعد ما كمان بدك تنشف اللبن 3/4 تنشيف أو نص تنشيف مو كامل، بترجع بتغليها وبتعبيها مضاربين الضغط تماما، تطلع لذيذة جدا مثل جبنة الكريمة وأطيب كمان. طيبتك أنت معدلي. طيب شو بالنسبة للسهر، إلى الشغلات اللي بتساوهم بالسهرة مثل التين اليابس الزبيب تشتري؟ ايه هلا نحن عنا أرض، فعنده يعني زوجة تين يابس يعني من موين كمان من ملحه ومنبخره يعني على النار، على النار على المي السخنة، وبعدين منرش له شوية ملح وينسون ومنكبسون ومنعبيهم بكياس ومنخزنه. طبعا أول شيء ننشفه، من قبل كنا نحطه بالفريزة ما ننشفه خليه طري، بس هلأ بما أنه ما في برادات فمن ننشفه بالأول مشان المي اللي تبخرت، وبعدين نرجع بقى منعبيه بكياس ومنقيمه أو حافظات أبوات حفظ يعني. بالشتاء هذا بيتاكل شفته، بنحشي جوز بنحشي لوز حسب المتوفر، تاكلي لحاله صح على الصوبه بالسخنه. طيب كتير له نكهه يعني، ناس بتديروا على الماكينه وبتعملوا قراص. هاي اول مره بسمع فيها. في بيقولوا قراص عجين بتين، انه بتديري هذا اللي مثلا بيطلع عندك التين المو زياده وشكله ما كتير حلو، بتديري وبتقوم بتعملي خلطه عجين ماوي بتغطي هالقراص فيها وبتقليهم، هذا اسمه قراص عجين بتين. في منه بيعملوه حشوي مثل قراص المعمون. أيوة. كمان يعني مشكل هو هو خيرات بلادنا كويسه صحيح يعني. هلا سبحان الله ادلب ريفه، ادلب محافظه ريفيه، لو ما في خيرات من ارضها فعلا تدمر دمار كامل. بس سبحان الله ليش ما صار عندنا حصار؟ لانه ايوه خيرات، اي خيرات البلد يعني، انقطع من هون بتلاقي هون، انقطع هون بتلاقي هون، يعني ما فيها لا، رب العالمين خيره كتير علينا، فهيك صاير يعني الوضع بالبلد. تمام الله يعطيك العافية يا رب. مية السلامة. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا. ممكن سؤال؟ تفضل. أخي نحن عم نشتغل، عم نحكي عفوا عن موضوع الموني هاي السنة، الأهالي شو عم بيعدوا موني للشتوية، فبما أنك يعني مسؤول عن عائلة حضرتك، كيف عم بتشوف المواد؟ عم تستغنوا عن بعض المواد بسبب ارتفاع أسعارها ولا مونتوا من كل شيء؟ والله لا، استغنينا عن 3/4 المواد. مثل يعني مثلا بدل ما نحط كيلو 100 كيلو بندورة حطينا 15 كيليات 20 كيلو عشان الأسعار. عشان الأسعار، أسعار المواد الخضروات ارتفعت ارتفاع جنوني بسبب انه كلها هاي الحقول والمزارع الخضروات كلها على المازوت، يعني بدها سقي وبدها عمل المزارع كله عمله على المازوت. كمان في نزوح الأهالي ريف إدلب الجنوبي كانوا كمان كتير كمان أثر على الموضوع هذا، يعني الريف إدلب الجنوبي كان في مواد، كان في محاصيل كلها راحت بسبب الإيش اللي أخذ النظام. طب بالنسبة لك شو بتفضل أكثر؟ يعني الموني بالنسبة لك لازم تكون شغل مثلا بالبيت ولا ما بتفرق معك من السوق كمان ما في مشكلة؟ لا والله شغلة بالبيت أفضل عشان النظافة أو قطع عشان النظافة. نعم والجودة. أيوة شكرا لك. الله يسلمك. أهلا وسهلا. خلينا ننتقل لرأي تاني. مرحبا. أهلين. ممكن سؤال؟ تفضلي. نحن عم نحكي عن موضوع إعداد المؤن الشتوية بإدلب للأهالي، فحابي أخذ رأي الصبايا. أنت عم تحضري موني شيء؟ لا والله ما بحضر أنا موني، أنا بجيب موني جاهزة يعني، ما بسوي أنا موني بالبيت عندي. ولا أي نوع من الأنواع؟ لا والله لا. طب كيف هيك يعني؟ من الأصل أنت ما تعلمتي من أمك؟ أمك كمان نفس ال... لا أنا كنت أساعد أهلي يعني وقت اللي سووا موني، بس هلق أنا في بيتي ما بسوي موني لأنه بيتي صغير يعني، فما في مساحة. ما في مساحة كمان أنه سووا موني فيه، وما عندي أنه ما عندي غير ولد واحد فما بشتري جاهز يعني. كمان يعني ما بتعذبي حالك بهالأمور؟ لا لا. طب كيف بتشتري؟ شو بتشتري مثلا من السوق مؤن؟ كل الموني بموسمه يعني، مثلا هلا وقت مقدوس بشتري مقدوس مثلا كل فتره يعني، الملوخيه بجيبها جاهزه، ورق العنب كله. قيمه اي نوع منه بتشوفيه مكلف اكثر، المشترى الجاهز ولا الاعداد المؤن؟ لا والله لا الجاهز. جاهز بكلف أكتر؟ بكلف أكتر إيه. وشو من شان السهريات بالشتوية شو بت؟ والله كل شيء بالسوق متوفر يعني. عملتي جبتي عملتي أنت سويتي في إيديك يعني. طبعا هو الواحد يسوي في بإيده أحسن يعني أنظف مثلا، أو إذا ما بيعرف المصدر منين اللي جاب من عنده الموني، بس يعني كل شيء متوفر بالسوق حتى بغير موسمه يعني كل شيء متوفر. تمام أنا معك بهاي النقطة. الواحد إنه خلص يعني شو ما أجى على بال الواحد فيه ولا بالسوق ما بيعذب حاله أبدا. صحيح. شكرا لك. أهلا وسهلا. ولهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج من شوارع إدلب. حكينا عن موضوع إعداد المؤن استقبالا للشتوية. في بعض الناس مثل ما سمعتوا مونت هاي السنة، في بعضهم الظروف منعتهم، والبعض الثاني قرر طبعا انه هو يشتري من السوق اسهل عليه. وكمان في ناس منعتهم غلاء الاسعار من انهم يمونوا كالمعتاد يعني، فخففوا شوي. بتمنى تكون حلقتنا نالت اعجابكم، وبتمنى لكم نهار سعيد وباي باي. بودكاست من شوارع إدلب مع نور على راديو الآن.